إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. تبدأ رحلتنا هذه المرة في ميدان الفيزياء، وبالتحديد في علم المناظر، فنبحر عبر أمواج من الظروف والمصادفات التي أدت إلى تأليف كتاب من أجل الكتب العلمية في العالم. إنه كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر، ذلك الكتاب الذي كشف كثيرا من المساحات المجهولة في علم الضوء، وطور نظرية ابن الهيثم بشأن الغرفة المظلمة، وقدم معلومات خطيرة حول سرعة الضوء وانكساره، أدت إلى تقدم الفيزياء تقدما هائلا. بل إن هذا الكتاب هو الذي عرف العرب على كتاب ابن الهيثم الذي كان يرقد مهملا في خزائن الكتب، فأزاح عنه غبار النسيان وأظهره للوجود. ومؤلف كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر هو العالم المسلم كمال الدين أبو الحسن الفارسي. ولد في النصف الثاني من القرن السابع الهجري. وفي نهاية الدرس أعيد على مسامعكم ما قلته من قبل، ألا وهو أني أؤمن بأنه يجب ألا نكرر ما عمله من سبقنا، ولكن يجب أن ندرس ما عملوه ونعلق عليه ونشرح الغامض منه، ثم نستمر في التطوير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي قطب الدين الشيرازي، مرحبا. أنا كمال الدين الفارسي. أهلا بك. كنت أريد أن أسألك، من أين لك كل هذا العلم الذي هو كالبحر الزاخر؟ من ثلاثة مصادر. ما هي عافاك الله؟ أولها أساتذتي وشيوخي ومن علموني، وفي مقدمتهم العلامة نصير الدين الطوسي. أو أنت أحد تلاميذ نصير الدين الطوسي؟ أجل. ما شاء الله، لا عجب إذن في أن نجد لديك كل هذا العلم. حياك الله. وما المصدر الثاني من مصادر علمك يا سيد الشيرازي؟ كتب السابقين، فهي تقدم لك خلاصة عقولهم وتجاربهم وما توصلوا إليه من علم، فهي الأساس الذي يبدأ منه كل من يجد في نفسه قدرة على إضافة شيء إلى ما هو معروف. وثالث المصادر؟ خبرتي وتجاربي العلمية التي أقوم بها. أية تجارب أصلحك الله؟ هذا أمر يطول شرحه يا فارسي. إذن هل ستقيم في بلدنا؟ ليس أكثر من شهر، ريثما أطلع على عناوين الكتب التي في خزانة الكتب، لعلي أجد بها بضعة كتب لم أقرأها. إذا أذنت يا سيدي الشيرازي. خيرا يا بني. افصح قليلا يا كمال الدين الفارسي حتى يمكنني التحدث إلى الرجل. فيما سرحت يا سليمة، في ذلك الأحمق الذي أحب. من؟ كمال الدين الفارسي ابن عمك؟ هو بعينه يا لمياء. هناك فتاة تحب رجلا فتصفه بالحمق. وبماذا تصفين من يبدد أجمل سنوات عمره في الانكباب على كتب لا تقدم ولا تؤخر؟ لا، أنا أخالفك في هذا الرأي يا سليمة، فإن الكتب تتعدى قيمتها ما يمكن. هل يمكن أن تتعدى قيمتها الإنسان يا لمياء؟ لا، الإنسان هو الذي يضع الكتب. إذن فالإنسان أهم من الكتب. بالتأكيد. هذا ما أقوله، أنا أهم من تلك الكتب التي يبدد عمره فيها، لكنه لا يشعر بوجودي بالمرة. لماذا إذن تتعلقين به؟ لو كان الأمر بيدي لما تعلقت به يا صديقتي، لكنه الحب الذي يتلاعب بمصير الإنسان إذا كان قلبه هو الذي يحكم. دعينا من هذا الحديث، وقولي لي، قولي لي آخر ما قلته من أشعار. ما قلته في نفس هذا الموضوع يا لمياء. لا بأس، فأنا أحب أن أسمع أشعارك مهما كان موضوعها. افتح يا غلام. حاضر. السلام عليك يا غلام. وعليك السلام يا سيدي. هل سيدك قطب الدين الشيرازي بالدار؟ أنا هنا يا كمال الدين الفارسي، فتعال. تفضل يا سيدي، تفضل. السلام عليك يا سيد الشيرازي. وعليك السلام يا فارسي، استرح. حياك الله. خيرا؟ إني أتعجب يا سيدي. مما؟ لقد تقابلنا بالأمس فتحدثنا وقتا قصيرا. نعم. حين جئت الآن وتحدثت إلى الغلام وجدتك تناديني باسمي، وهو أمر عجيب. وما وجه العجب في هذا يا فارسي؟ أولا أنك عرفت صوتي، وثانيا لأنك ما زلت تتذكر اسمي. يهب الله عز وجل ملكات ومواهب لمن يشاء من عباده. أصبت يا سيدي. والإنسان يمكنه أن يغذي تلك المواهب فيطورها ليستفيد منها في حياته. حقا مصدقا. والآن ما الذي جئت تطلبه مني؟ رجاء آمل أن تحققه لي. وماذاك؟ تقبلني تلميذا لك يا سيدي. سأقبلك مصاحبا لي خلال تلك الأسابيع التي أقضيها في بلدكم، فقد لفت انتباهي اهتمامك الزائد بمناقشة ما طرحته في الدرس الذي ألقيته عليكم. كنت أطمع في أن ألتزم مصاحبتك لأتعلم منك يا سيدي، فماذا سيحدث بعد أن تنقضي تلك الأسابيع التي ستقضيها في بلدنا؟ بعد ذلك نقرر يا فارسي ما نراه بشأنك. كمال الدين. خيرا يا أختي. ألا تعرفني؟ أظنني رأيتك عدة مرات هكذا في الطريق. أنا لمياء، لمياء بنت مصلح ابن أحمد السمرقندي التاجر. مرحبا بك. هل من خدمة يمكنني أن أؤديها لك؟ أجل، فإن لي حديثا هاما معك. مري بما تشائين. قابلني بجوار الجسر عند النهر غدا قبل صلاة العصر. لحظة. سأمضي حتى لا نلفت أنظار الناس. ما معنى هذا؟ وماذا تريد مني هذه الفتاة؟ تفضلي. شكرا لك، ولكن لا تنسي موعدنا غدا على شاطئ النهر يا سليمة. ألي هذا فقط جئتني؟ نعم، فإني أعد لك مفاجأة. حقا؟ ما هي؟ تعرفينها حين تجئين بإذنك. انتظري يا لمياء. إلى اللقاء غدا يا صديقتي. ترى ما الذي أخرك هكذا يا سليمة؟ لا يا سليمة، لا، لن تقابلي لمياء اليوم. لماذا يا أبي؟ لأن عمك قادم لزيارتنا. ربما سيأتي معه كمال الدين، ومن يدري ربما يخطبني. آه إن لو أن ذلك يحدث. ما لك تحملقين هكذا يا سليمان؟ لا شيء يا أبي، أصلحك الله. أحزينة لأنك لن تذهبي لصديقتك؟ أنا؟ لا لا، فزيارة عمي أهم من الخروج. قد جاء كمال الدين الفارسي ولم تأتي سليمة، ماذا أفعل الآن؟ السلام عليك يا لمياء. وعليك السلام يا كمال الدين. هل أجلس؟ تفضل. والآن فيما كنت تريدينني، وما ذلك الحديث الذي شئت أن تخبريني به؟ إنما كنت أريد أن أسألك عن أي شيء؟ أليس في حياتك غير الكتب؟ ألا ترين في الكتب شيئا هاما؟ بل إن الكتب هي أعظم ما خلفه القدماء للمحدثين، فهي خلاصة أفكارهم وتجاربهم. عجبا، أنت أول فتاة أسمعها تتحدث عن الكتب. أنت نادرة الوجود فعلا في هذا الزمان، والمحظوظ من يقترن بفتاة مثلك يا لمياء. للمقادير تصاريف، فقد شاءت لمياء بنت مصلح أن تقرب بين كمال الدين الفارسي وسليمة بنت عمه، ولكن بمجرد أن تحدثت إليه دقائق معدودات اجتذبت إعجابه بها، ولفتت أنظاره إليها، وحركت قلبه الغض الأخضر، فلم يضيع وقتا ومضى مسرعا ليخطبها من أبيها. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.